إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ها هو الشهر قرب على النهاية، ها هو الشهر لم يبقى منه إلا القليل. بالأمس القريب كنا نتهيأ لاستقبال هذا الشهر الكريم، وما هي إلا أيام وقد قارب على أن ينتهي ثلثاه، ولنا وقفة أمام هذه الأيام العظيمة التي عشنا فيها لذة الطاعة، وعشنا لذة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي عشناها وعشنا الأمن فيها وانشراح الصدر، وعشنا لذة العبادة، وبعد يومين نستقبل الثلث الأخير، نستقبل العشر الأواخر من رمضان التي جعلها الله سبحانه وتعالى موسما للعتق من النيران. وأسأل الله تعالى أن يعتق رقبتي ورقابكم ورقاب والدين من النار. خص الله هذه العشر وجعل فيها ليلة هي خير من عبادة ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين أيضا عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إخوتي في الله، الاجتهاد في هذه العشر فرصة عظيمة لمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العشر الأواخر يتناول الاجتهاد في جميع الأعمال الصالحة، وخاصة صلاة القيام والقرآن والذكر والصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يتفرغ في العشر الأواخر لتلك الأعمال الصالحة ونحوها من القربات النافعة، بل كان وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعتكف في العشر الأواخر تفرغا للعبادة. فحري بي وبك أيها المسلم، يا من ترجو ثواب الله، يا من ترجو المنازل العالية في جنة عرضها السماوات والأرض، حري بي وبك أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونضاعف الجد والاجتهاد فيما بقي من هذا الشهر الكريم. رحم الله امرأ عمر الليالي العشرة بطاعة الله تعالى، عمرها بالأعمال الصالحة والقربات النافعة، وأخلص النية لربه وسأل الله عز وجل قبول هذه الأعمال. ما أجدر من كانت هذه حاله بأن تضاعف حسناته وتكفر سيئاته وتحط خطيئاته ويجود عليه الرب الكريم بإعتاقه من النار. أيها الإخوة، من خصائص هذه العشر الاجتهاد في قيام الليل وخصوصا آخر الليل، وإقامة الصلاة بتطويل القراءة والركوع والسجود وإيقاظ الأهل والأولاد وإن كان اليوم ليس هناك من ينام. انقلب الليل نهارا وانقلب النهار ليلا، وضاعت الصلوات عند بعض الناس هداهم الله. مما يوسف له أنها ليال عشر، لكن الله تعالى جعل فيها هذه الليل التي تعادل عبادة 83 سنة. مما يوسف له أنها تدخل عند البعض وتخرج وليس هناك من يوقظه ومن يذكره، لا ضمير ولا رغبة في الخير. من المؤسف حقا أن تكون ليالي العشر موسم للتنزه في الأسواق وقضاء الحاجات، وخاصة عند بعض النساء. أيها الإخوة، إن من الغبن العظيم والخسران المبين أن تأتي ليالي العشر وتنتهي وكثير أو بعض الناس في غفلة معرضون. إن من شقاء العبد أن تمر به مواسم الفضل وفرص المتاجرة مع الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ولم يكن له في هذه التجارة سهم رابح. إن من شقاء العبد وتعاسته أن يمد الله في عمره ويفسح له في أجله فيدرك ساعات الخيرات ولحظات العتق من النار وأوقات توزيع الغنائم، وهو مع ذلك عياذا بالله مقيم على المعاصي، مستمر في مقارفة الذنوب والآثام. ورغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. أسأل الله ألا نكون من أولئك. إخوتي في الله، إن هذه الليالي الفاضلة، ليالي العشر الأواخر من رمضان، يتلذذ فيها المؤمنون بمناجاة ربهم وخالقهم والمنعم عليهم. إنها أوقات الانطراح بين يدي الرب بانكسار، والخضوع له بين من يحب توبة التائبين ويحب دعوة الداعين. فيا أيها العبد الضعيف، وأنا معك ضعيف، ها هو مولاك الرب الكريم الجواد العظيم يدعوك للانطراح بين يديك، فاسأل من لا يتبرم من كثرة سؤال السائلين وإلحاح الملحين مع كثرة حاجات المحتاجين وتعدد مطلوبات الطالبين. ها هو مولاك الكريم الرحيم ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير نزولاً يليق بجلالته وعظمته، فيقول وهو الرب الكريم الغني عن عباده: من يستغفر لي فأغفر له، ويدعو لي فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فكن وأنا وأنت لنكن أحد السائلين، ولنثق بأننا نسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. روى أبو داود بن ماجه والترمذي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهم صفراء أي خائبتين. وعن معاوية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسبحانه من إله فتح بابه للطائبين فسبحانه من إله فتح بابه للطالبين وحث على دعائه في كتابه المبين، وهو سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تغيب يمين ولا وتغيب يمينه كثرة النفقات. وهو القائل عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. فكن يا أخي من الدعاة في الأوقات الشريفة، فأكثر من الدعاء لعلك توافق بابا مفتوحا فتستجاب دعوتك فتسعد في الدنيا والآخرة. تخير من الدعاء أجمعه وأنفعه لك في الدنيا والآخرة. لا تنسى الدعاء لوالديك، ألح في الدعاء لوالديك، ألح في الدعاء لوالديك سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وألح في الدعاء لذريتك، فلرب دعوة صعدت إلى ربك فاستجاب الله دعاءك. ادعو الله بقلب خاشع، قلب منيب، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، واعلم رحمك الله أن الله تعالى لا يستجيب أي لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهي. ليس من الضروري أن ترى النتيجة فيما دعوت، فقد يدفع الله عنك من السوء بسبب دعائك له، وقد يؤجل الله لك الإجابة، وما يختاره ربك فهو أولى لك وأصلح. أيها المسلم، للساعات الفاضلة دور كبير في استجاب الدعاء، فاجتهد في الدعاء والاستغفار وقت الأسحار وآخر ساعة من وقت الجمعة ووقت نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير. أكثر من الدعاء في سجودك، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. أسأل الله تعالى أن يستجيب لنا دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كرباتنا، إنه مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، أحمده وقد أولانا نعما عظيمة، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، كونوا رحمكم الله على الحق أعوانا، وفي إصلاح ذات البين إخوانا، وفي إعلاء كلمة الله أركانا. اتقوا الله في السراء والضراء، راقبوه في الشدة والرخاء، راقبوا علام الغيوب، وحافظوا على إصلاح البيوت. أسأل الله لي ولكم الثبات على السنة والعصمة من الفتن والشبه المضلة. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن صام هذا الشهر وقامه. أسأل الله تعالى ولي أن نكون ممن يوافق ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا. عباد الله، إن هذه الليالي الباقية حري بنا أن نستغلها وأن نحرص عليها وأن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا الأجر الذي ادخره الله لنا في هذه الليلة الموعودة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه منذ أن كلف وإلى زمانه. إنما سميت هذه الليلة العظيمة بليلة القدر، إما لكون الله عز وجل يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وهو التقدير السنوي، وإما لعظم قدرها وشرفها ومنزلتها ومكانتها، فهي خير من ألف شهر، أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. كما قلت في الخطبة الأولى، علينا أن نكثر من الدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب، لنجتهد في تحصيل هذه الليلة المباركة بالصلاة والدعاء وحضور ليالي العشر كلها، لأن الله تعالى أخفاها حتى يجتهد العباد في طلبها. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحريصة على ما ينفعها: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنها كلمات قليلات لكنها تحتوي على معاني عظيمة، فليس أفضل من أن يدرك العبد العفو والمعافاة. ما أعطي أحد عطاء خير له من العفو والعافية، يعافيه الله سبحانه وتعالى في بدنه، يعافيه الله سبحانه وتعالى في أهله، في زوجه، في ماله. فلنجتهد يا عباد الله في تحصيلها، ولنحرص على ذلك، ولنتواصل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من المتسابقين في الخيرات، المبادرين إليها، المجتهدين في طلبها، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ونتوجه إليك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واجتماع كلمتنا ووحدة صفنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا جبار. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان معنا مدينا فاقض دينه، ومن كان معنا مهموما ففرج له، ومن كان معنا مريضا فاشفه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انزل عليهم الشفاء العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه أن تبلغنا آخره، وأن تجعلنا ممن يقيم هذه الليالي العشر المبارك إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تفرج لإخواننا في سوريا كربتهم. اللهم كن لهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وخائفون فأمنهم. اللهم إنهم قد ظلموا فانتصر لهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالنصيريين والرافضة المعتدين ومن عاونهم وشايعهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج لجميع المسلمين كرباتهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تلطف بإخواننا في مصر، اللهم ألطف بهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم كيدا فكده، ومن أراد بهم شرا فعليك بنحره. اللهم من أراد أن يشق صفهم فعليك به. اللهم اجمع كلمتهم وولي عليهم خيارهم. اللهم إنا نسألك أن توحد صفهم وأن تصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.